In the same تجرحني وهان عليك تذبحني انت ازاي تجرحني يا سيري. اللي صاحي وواعي واسمع مني يا طيب طبتك ملهاش داعي هتراعي مهما تراعي محدش فيك هيراعي يلا يا ابو حمص قول صياد الافاعي